صيفيها أمي حلوة الدنيا بيها كل حاجة حلوة فيها عمري كله في دوليها إيها حبك يما غنى الحب باسمك إيها حبك يا حروفي وصفيها أمي حلوة الدنيا بيها كل حاجة حلوة فيها عمري كله في دوليها.